السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمنا رشدنا وعدنا من شرور أنفسنا. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. ما بعد، فيقول سيدي الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بالله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى في حرف الميم إلى الاسم الجليل المأمون، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تمن على أشياء عظيمة بالغة، أبرزها ما ورد في القرآن الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. معظم المفسرين يفسرون هذه الأمانة بالتكاليف، التكاليف الشرعية التي جعلك الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان مسؤولا عنها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا إذا كان كل رجل تحمل أمانته بالنسبة لنفسه كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود: الأمانة في كل شيء، في الوضوء والصلاة وفي الزكاة والصيام وفي الحج وفي الغسل من الجنابة. وكما قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيننا ومؤتمن على كل واحد منا، أمين على في تبليغ هذا المعنى لكل واحد منا. فهذه الأمانة بالتكاليف الشرعية تشمل شيء نعرفه وشيء لا نعرفه. الشيء الذي نعرفه يشمل القرآن الكريم، هو مؤتمن، يعني صحيح أمين الوحي سيدنا جبريل بالنسبة لعالم الملأ العلوي، بالنسبة لعالم الملكوت، بينما بالنسبة لعالم الشهادة المؤتمن على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقرأ في الصحيحين وغيرهما لما اختلف بعض الصحابة في بعض الآيات احتكما إلى من؟ احتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب: هكذا أنزل القرآن على سبعة أحرف. واضح فيه. وهذا أورث طمأنينة، أورث تأكيد عند الموقنين الذين يقولون أشهد أن محمد رسول الله. فلذلك كما اعتبروا الوحدانية والتوحيد في مصدر التشريع، اعتبروا التعددية عندما تأتي منه صلى الله عليه وسلم لا من غيره. إذا أتت من غيره فهي مرفوضة وهي غير مقبولة، لكن إذا أتت منه صلى الله عليه وسلم قال: هكذا أنزلت، وقال على أخرى: هكذا أنزلت، وقال: أنزل القرآن على سبعة أحرف، فهو مقبول منه صلى الله عليه وسلم. وهذا يشمل ليس فقط هذا المثال، يشمل جميع الرخص الشرعية أو الأشياء التي خيرك الله سبحانه وتعالى فيها. فإذا أمانته في القرآن من حيث عالم الملك، من حيث عالم الظاهر، كان جد ظاهرة لساداتنا الصحابة، وهي جد ظاهرة لمن بعدهم. لذلك اتفقت كلمة القراء على أن من شروط القراءة حتى يقال لها قراءة أن يكون سندها ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا انتهى سندها إلى فلان أو علان أو كذا، أو بعض العوام يظنوا أن قراءة نافع يعني نافع مؤلفها، وقراءة عاصم يعني عاصم مؤلفها وكذا، هذا ليس من الأمانة في شيء. واعتقاد هذا يعني اعتقاد الخيانة في مثل أولئك القوم هو منقيض الأمانة، يعني بيكون خيانة أخرى. ولذلك صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي ما أنقص حرفا مما أتاه من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى له، هذا تذكير لي ولكم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. طبعا هنا البلاغ يشمل أكثر من القرآن الكريم، لكن يأتي به القرآن بصفة أولية. وإن لم تفعل، شوف كمان الاحتمال الآخر السلبي الذي قد يحصل لغيره لا يحصل له صلى الله عليه وسلم، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الله سبحانه وتعالى اشترط له العصمة. ولذلك قالوا العلماء الحديث وغيرهم أن التقرير ما بيصح إلا منه صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل، إذا فعل شيء بحضرته وسكت عنه صلى الله عليه وسلم أو شيء من هذه النظائر، هذا اسمه تقرير شرعي وله حجة شرعية بسكوته صلى الله عليه وسلم. هو بأبي وأمي لا يسكت على باطل، لا يسكت على شيء خطأ، لا يسكت على شيء نقيض الحق. واضح لغيره مهما بلغ من الصلاح، مهما بلغ من التقوى، مهما بلغ من الدقة، قد يسكت لسبب أو آخر. واضح كيف؟ فلذلك أمانته صلى الله عليه وسلم مطلقة، أمانة غيره حتى في أمور الشرع نسبية. إنما تتعلق به من حيث كونه الله يجعلنا، أنا أطلب من الله، أرجو من الله أن يجعلنا جد أمناء، لأن إحنا إذا كان في نظرنا أمانتنا مطلقة فإنما هي محدودة في وسط معين، لأن كل واحد منا إنما يجتمع مع ناس معينين أو كذا أو ما إلى ذلك. بينما هو صلى الله عليه وسلم هو في عصره بلغ، مبلغ العرب، بعث رسائل إلى غير العرب أيضا من البلوغ، عرفت كيف؟ وفي غير عصره صلى الله عليه وسلم سرى، بالفعل لازم تقدروا هذا الأمر، يعني سواء نحن عايشناه وعايناه عايناه أو لا، ينبغي أن نقدره وحق قدره. سرى هذا مدى قرون إلى يومنا هذا، لا بل قال صلى الله عليه وسلم عنه إنه سيظل ساريا إلى يوم القيامة، عندما قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذا إذا قارنته نحن، أنا ما عندي مقارنة، لكن هذه المقارنة موجودة في القرآن الكريم. واضح كيف؟ موجودة المقارنة، ما جرت لأحد على الإطلاق سواه صلى الله عليه وسلم. واضح فيه؟ بيقول سبحانه وتعالى، شوفوا يعني أنا هذا فهمي للآية، بجوز كل فهم بعض الناس مخالف. بيقول سبحانه وتعالى في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. طبعا هذا بأصل الكلام في اعتقادي في ظني ما بيشمل النبي صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني هذا حفظ إلهي لا تدري، لا يدركه عقلي وأمثال عقلي. عرفت كيف؟ يعني إنه هون أنا ما بتهم، حاشا وكلا أن أتهم بعض صادات الأنبياء أو غيره، لكن شو عم يصير؟ هذا صار على مدى التاريخ، على مدى التاريخ كلما أتى نبي أو رسول برسالة من قبل لا، شو صار فيها؟ ألقى الشيطان في أمنيته، صار فيها تغيير، صار فيها تبديل، صار فيها إذا واحد مثلي يريد أن يعرف الحقيقة لا يمكن أن يعرف الحقيقة. ليش؟ لكثرة الخلط. فينسخ الله ما يلقي الشيطان يعني ببعثة نبي جديد، ثم يحكم الله آياته. واضح كيف؟ هي ممكن على هذا التفسير، على هذا الرأي أن نقول إنها شامل النبي؟ لا والله ما شامل النبي، والحديث النبوي الشريف مؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من هذه القاعدة، كما كان بأبي وأمي مستثنى من قواعد كثيرة جرت عليها أمور حياتنا الدنيا. في كثير من الأشياء التي جرت عليها أمور الدنيا استثنيت له صلى الله عليه وسلم، تبدأ من وين تبدأ؟ تبدأ من خصوصياته. أنت تقرأ بالقرآن أنا أقرأ خالصة لك من دون المبين. تبدأ من خصوصياته تشمل عموميات أخرى في عصره وفي غير عصره، في خصائصه في شمائله. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من الحديث: فضلت على الأنبياء بخمس، في رواية فضلت بست، في رواية فضلنا بثلاث، وكذا وكذا. رفق كل هذه الأمور تدل على وجود خصائص له. ولذلك كان في باب من أبواب العلم الشرعي اسمه باب الخصائص، وهذا بالنسبة للفقه على حسب ما اطلعت عليه قد يكون اطلاعي. الذين تفردوا فيه في كتب الفقه هم المالكية. المالكية عند كتاب النكاح بيقولوا لك خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، بيذكر لك الخصائص. ليش؟ لأنه كثير من هذه الخصائص كانت تنطبق على قضايا النكاح، قضايا الطلاق، وقضايا وأحكام أخرى. واضح كيف كان خاصة بها صلى الله عليه وسلم. وأجمع مصدر، يعني إذا حد منكم حب يطلع، أجمع مصدر في ذكر هذه الخصائص للإمام الجماعة اللي كان يجمع العلوم. طبعا أنا ما بدعي أنه كل الأحاديث التي ذكرها صحيحة، ولا أظن أنه يدعي ذلك. الإمام السيوطي رحمه الله تعالى له كتاب اسمه الخصائص الكبرى، يعني خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، جمعها بمجلدين، ذكر فيها أعيان الخصائص وذكر فيها أشياء أخرى من معجزاته ومن قضاياه صلى الله عليه وسلم. لاحظتوا كيف هي كل أشياء استثنيت له صلى الله عليه وسلم. طبعا هي أخرجتنا على البحث، لا أنا بحثي الأمانة، والأمانة ما أحد من ساداتنا الأنبياء، ساداتنا موالين الأنبياء فرط فيها أبدا، لكن الحكمة الإلهية اقتضت. هذا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، هذا ما أمن معه أحد، هو فرط بالأمان، لا حاشا وكلا. هذا النبي الذي ما أمن معه أحد مو فرط بالأمان. في واحد يأتي معه رجل، في واحد يأتي معه رجلان. في سيدنا نوح قال عنه سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما آمن معه إلا قليل. عرفت كيف؟ هي كلها مو مشان أي ظان يظن بما يندرج فيه، يا إن شاء الله أنا ما أكون كذلك، لاحظ أنه يظن أنه في إخلال بالأمان. لا، سواء من حيث العدد، سواء من حيث الكمية، سواء من حيث دخول أشياء لا أصل لها في ذلك التشريع، هذه مو من إخلالات سادات الأنبياء، إنما هي من الإخلال الذي جرى في من بعدهم. رفت كي لذلك أنتوا يا من أتيتم متأخرين بتكون تحترموا وبتكون تقدروا وبتكون توقروا ساداتنا الصحابة والتابعين ومن تبعهم. لأنه والله أنا مو لأنه ميراث ببيت أهلي أنا وجدت هذا القرآن، أو لا، هذا هو إرث نبوي شريف حملته قرون بعد قرون. واضح كيف؟ حتى أتى إلينا. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم في ذاك الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى هيأ حمل لهذا. طبعا الله سبحانه وتعالى ضمن لنا، ضمن لكم، ضمن عدم التغيير، ضمن لنا الحفظ عندما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هي أنا لا أنا بستطيع، ولا أنت بتستطيع، ولا أحد يستطيع أصلا. عرفت كيف؟ لكن هذا الحفظ لحكمة يريدها الله كان عن طريق أناس. عرفت كيف؟ وأنت يا أيها الرجل بأي موضع كنت، إذا أنت كنت في متجرك سبحت الله أو عاملت الناس وما غشيتهم، أنت حافظ لجزء من تلك الأمانة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت عم تدرس فقه كمان، أنت مؤتمن على هذا العلم الذي ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كلمة بتقولها غلط، أنت ما خنت نفسك ولا خنت الحاضرين، أنت خنت الله ورسوله. إذا في واحد على المنبر بيقول كلمة بيعتقد غير الصواب، هذا بيكون خائن لله سبحانه وتعالى ورسوله. نايك طبعا أول شيء بيخطب بالنا شو هو؟ هو القرآن الكريم. عرفت كي كمان إذا واحد يعلم القرآن، إذا فتحة سواها ضمي أو حرف أزال أو حرف زال أو كذا، سواء من قبل اللفظ أو من قبل التأويل، فهو خائن لله سبحانه وتعالى وهو خائن لرسوله. وأنا أقولها لكم، يعني أنا عندما كنت صغيرا كنت لا أجد في هذه الأمة في شيء باقي هيك على نقاء الأصيل القرآن. للأسف هلأ منشوف منعاين إنه حتى هذا دخل الغش. ليش دخل الغش؟ انا بدي اجازه، شايف كيف؟ يعني انا في عندي صالح لذلك او غير صالح، بدي اجازه. يا اخي شو معناته انا بدي اجازه ولو كنت صالح او غير صالح لذلك؟ معناته انا لا بيهمني القران ولا بتهمني هالامانه. شو بيهمني؟ بيهمني اثبت نفسي، بيهمني انا انفخ حالي قدام الناس. هذا جرى مجرى يجري على العموم في عصرنا. عم يصير تزويل الإجازات، عم يصير تبديل للحقائق، عم يصير إظهار لأناس ما هم بحق لهذا، ما عندهم أي أهلية لهذا. شايفين؟ يعني أنا عم أنذركم إنذار. شايفين كيف؟ هذا القرآن هو الذي بقي لك بأيديكم مما لم يدخله هيك صنع البشر بهذا. فلاحظ كيف؟ لكن هلأ أنا عم شوف بوادر إنه تخرب علينا هذا المصدر الوحيد الذي بقي بأيدينا. إذا أنتم كنتوا ممن سعى في ذلك يا ويلكم من الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ يعني أنا أو أنت إذا كان ابني جاب إجازة بدون استحقاق لازم تتبرأ منه، لازم تعلن على الملأ أنه كذابية الإجازة، مو صحيحة. عرفت كيف؟ لازم ناهيك يعني هلا بياخذوا دكتوراه بالمصاري وبياخذوا يعني قصص مزريه، قصص نسمعها ما انزل الله بهذا السلطان. والله لو كان النبي او صحابي او تابعي فعل شعره منها ما وصلكم شيء من الدين، ما بيصلكم هذا الدين كان. عرفت كيف؟ لولا هذا التحدي وهذا الصدق وهذه الامان. النبي صلى الله عليه وسلم من اول ما نزل على سوره اقراء الى اخر لحظه في حياته شو هذا الوحي؟ هو أمي بأبي هو أمي. نعم كان أمي يا صلى الله عليه وسلم، لكن ما نزل شأفة وحي قل طالت أو قصرت إلا وكان يدعو كاتبا لكي يكتبها. شو يعني؟ يعني أنت وأنا بدون تعمل من دبلو شايف كي حفظ لنا هذا القرآن حفظا. طبعا في كثير ناس لا ما بيستوعبوا شو يعني حفظ. ليش؟ لأنه دماغهم في خزن، في خزائن بالدماغ كله معبى، يا اما بنكنوت يعني عمله، يا اما معبى سرامي، يا اما معبى اكل، يا اما معبى زفر، يا اما معبى فواحش. عرفت كيف؟ ما في مجال نحن لا نتصوره من نفسنا ولا نتصوره من غيرنا. لكن والله يوجد اناس الله سبحانه وتعالى حفظ بهم الدين. في أناس كانوا يستعينوا بالكتاب، ما عمل لك غلط هذا. عرفت كيف؟ بس ليش نحن عم ننتقد على أولئك؟ بيجي هلا بيجي كاتب معاصر بينتقد على مين؟ على أبو هريرة. لك أنت شو بتقربوا لأبو هريرة؟ شو في منه؟ هو دينك شيء مصاري وأكلون عليك لما استدام منك مال وأكلوا عليك لما عملت. شو في بينك وبين أبو هريرة؟ أبو هريرة بيقول عنه الإمام الشافعي آية الله في عصره في الحفظ. هيك بيقول عنه الإمام الشافعي. إذا أنا مثلا ما صار بتجربتي ولا شفت واحد بعصري بهذا الشكل، مو معناته ما كذب هذا أبو هريرة شخصية مكذوبة، لا أنا الكذاب. أنا لأنه عم قيس ما غاب على ما حضر بقياس ناقص. شايف كيف؟ فكل هذه الأمور طبعا لهلا في من غير المسلمين أناس يطعنون في أمانة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلمين طبعا إن شاء الله الله بديم علينا وعليكم الأدب، بساعته شوي مأدبين، ما بيطعنوا بأمانة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيلفوا بيدوروا مشان إيش؟ مشان الطعن بالقرآن بتأويله بتأويلات غير صحيحة، الطعن بالسنة النبوية المشرفة. يعني إذا حديث ما بيعجبني هذا صار ضعيف، دغري صار ضعيف، لك يعني بيكون هذا يعني عامل حاله عالم وكذا. أنا ساعه ما حققت إسناد هذا الحديث. شو يعني ما حققت إسناد هذا الحديث؟ أنا بتصور نفسي لو أنا جالس بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بصير يعني هل يليق من الأدب أنه يكون الرفض هو أول جواب لهذا الكلام الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بده يكون في تسليم مطلق لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يواجهني أشياء أو قرائن، طبعاً ما بصير بحضرته صلى الله عليه وسلم، بصير بغيبته، لما تواجهني أشياء أو قرائن أو أمور تغلبني على هذه الثقة التي أنا ظننت فيها ذلك، وقتها أقول إنه الحديث متكلم فيه، بجوز أقول عنه ضعيف، بجوز بعض الناس، بس أنا بحذركم من هذا الأمر لا تتوسعوا فيه كثير. في ناس بجوز يقولوا عنه حديث موضوع. عرفت كيف؟ يعني نحن لما بنكون صحابين دين عم نخل بالأمل. شايف كيف؟ لما بنكون صحابي دين عم نخل بالأمانة. عرفت كيف؟ يا أخي اترك الناس يقبلوا، خلي هذا تشجيع، أعطيه إجازة تشجيع، وهذا الثاني خليه هو أستاذ فقه عم يدرس الطلاب، هو ما عنده كفاءة بنوم، كله هذا تشجيع. طبعا مو تشجيع، هذا في هوى بالنفس، في شيء عرفت كيف جاي أثبت أنه أنا شيخ وجماعتي مشايخ وكلنا نحن ماسكين كل شيء. لا مو صحيح هذا الكلام. عرفت كيف؟ هون نحن بنقلل أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. شو بنقلل أدب؟ والله انا قريته ولهلا انا تؤلمني، تؤلم قلبي من جوا. بقول لك اذا ما بعته ببعث غيره. بقول لك استعملها لحالك، لا تستعملها للنبي صلى الله عليه وسلم. قول انت اذا انت ما خدمت الشريعه الله بيبعث ألف واحد غيرك، مو واحد. عرفت؟ استخدمها لنفسك، لا تستخدم. لاحظت كيف نحن عم وهي المشكله للاسف. يعني انا حكيت كلام لكن دغري وصلني على المشاكل. انا ما بحب المشاكل، وان كان يعني بيجوز بعض الناس بيظنوا انه انا بحب المشاكل، انا والله ما بحب المشاكل. عرفت كيف؟ دغري وصلتني على المشاكل وانا اكره ذلك. عرفت كيف؟ هالمشكله هي المصيبة الطامة الكبرى يلي بتقلع الراس قلع جرت في عصره صلى الله عليه وسلم. يا عيب الشوم، واضح كيف؟ يعني مرة في واحد شو قال له اتق الله وعبك. عرفت كيف؟ هذا بعصره صلى الله عليه وسلم. قال له شوفوا الجواب النبوي، يعني لا قال له لاك ولا قال له تضرب ولا لا، شو قال له؟ قال له أيأمنني الله على أهل السماء والأرض ولا تأمنوني؟ لك عيب عيب. هون هذا النبي صلى الله عليه وسلم مو شغلة يعني فرنك جيم ده يعطيني إياهن أو قرشين، لا، شغلة أكبر بكثير. الله سبحانه وتعالى اتمنوا على أهل السماء. طبعا شلون اتمنوا على أهل السماء؟ أنت قلي شلون اتمنوا على أهل السماء؟ اتمنوا على أهل السماء كل خبر إذا بيجيك عن النبي صلى الله عليه وسلم مضمون 100%، هذا أمانته صلى الله عليه وسلم. في ذكر لما يقول لك أطت السماء وحق لها أن تقف ما فيها موضع أربع صابع إلا وروائقه واضع وجبات وساجد الله تعالى، عندما يقول لك انه هذا حجر وبلغ قعد، انا منين بدي اعرف؟ انا منين بدي اشوف؟ انا لا بشوفه لا بسمعه لا بعرف وجهه. عرفت كيف؟ الامين الذي ائتمنه الله سبحانه وتعالى في تبليغ هذه الرساله هو اللي بلغني ذلك. وهذا والله ان شاء الله انا بكون هيك يا رب، ارجو من الله سبحانه وتعالى بدي يكون عندي من اليقين فيه اكثر من لو شفته بعيني، واكثر من لو فهمته بعقلي، واكثر من لو سمعته باذني. ليش؟ لا ليش؟ ما عليش رح اقول لك ليش. من ناحيه علميه عقليه، ما حجيب لك اياها من ناحيه ايمانيه. طبعا الناحيه الايمانيه اعلى واجل لكل واحد، لكن انا حجيب لك اياها من ناحيه علميه. ليش؟ لان انا ايام بلف بدور، ايام كذب، شايف ايام بحكي شغلات انا بعتقد خلافها، لكن بابي انت وامي يا رسول الله. والله ما جرب علي حدا، لا من عدو ولا من صديق ولا من محب ولا من بغض ولا من قريب ولا من بعيد، ما جربوا عليه كذبه قط. ما لك مصدقني؟ طيب في بالبخاري لما ابن عباس روى عن ابو سفيان، شو روى عنه؟ انه لما كان هم لسه في قمه الكفر، اسلم بعدين ابو سفيان، كانوا بقمه الكفر، اجا ملك الروم قيصر ساله، قال له جربتم عليه كذبا قط؟ شو كان الجواب؟ ايه؟ لا، ما كان الجواب ايه، كان الجواب لا. وليش جاوب لا؟ هو بيقول لك بالاخير ليش انا جاوبت لا؟ لانه في وراي ناس، اذا بدي احكي اي كلمه بخاف. شو معناتها؟ معناتها هذول جمهور الكفار اللي كانوا معه يعتقدون ان النبي ما كذب قط، وهكذا هذا كان تطبيقهم في حياتهم، مو بحياتي بحياتهم. يعني انا والله بزعل كثير لما اشوف انهم كانوا يصدقون ويتبعون ما أتى به صلى الله عليه وسلم الكفار أكثر من المسلمين الآن. بيقول له لا، بيبلغ أمية بن خلف، هذا بالبخاري مروي، بيبلغ أمية بن خلف عن طريق سيدنا سعد بن معاذ أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه هو سيقتل. شو بيساوي؟ في عندك هون عنجهية وفي حمية وفي شرف وفي فخر وفي مدري شو كذا، وكل زعماء قريش هو ما بيطلع. ليش ما بدك تطلع يا أمية بن خلاف؟ قال لأن أنت يتني. شايف كيف؟ نوى ما يطلع وقرر ما يطلع، وواحد هيك اجى قال له بسايرة يلا معلش طلع لك هيك مرحلتين ثلاثة بعدين. أنت هلأ بتقراها بالسيرة، صار يدي آل النبي صلى الله عليه وسلم لما يقرر أمية بن خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم عنده هيك ريموت كنترول هيك بيمشي غصب عنه؟ لا ما عنده هيك شيء. عرفت كيف؟ كل واحد منا بيشعر بنفسه. أنا عم أحكي عن الشعور، ما عم أحكي عن العقيدة. بيشعر نفسه إنه هو الحر الاختيار، حر التصرف. هلأ إذا واحد منكم بده يطلع من الجامعة مين بيمسكه؟ ما حدا بيمسكه. واحد بده يفوت ما حدا بيمسكه. عرفت كيف؟ وهكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أولئك الناس. ورغم ذلك أنت لما تشوفه بتشوف إنه طبق كلامه صلى الله عليه وسلم لما طبق كلام غيره. شايف كيف؟ لما قال سبحانه وتعالى، وهذا طبعا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلته التي كان، جرى هذا الأمر لما جرى لما قال سيصلى نارا ذات لهب في لحظة لحيظة من حياة أبي لهب أنه هو أسلم فيها، بس مساك مشان تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما في. عرفت كيف؟ فلذلك أنا لما قال لك ياها عاينوا من أمانتي. ولذلك الواقع هي كلمة كبيرة كثير، لكن قول لها أكبر بكثير. شايف كيف؟ شو قال لهم أبو أمية؟ هذا كان هو أكبرهم سنا لما اختلفوا في الحجر الأسود وكاد أن تجري حرب، يجوز كانت استأصلت رؤوسهم أو كذا. عرفت كيف؟ قال لهم حكموا أول واحد بيدخل من هذا الباب. لما دخل حضرة سيدنا النبي شو قالوا؟ معلش شو قالوا؟ بس قالوا هذا الامين رضينا، هيك قالوا. طبعا انت هلا عم تشوفها بمجتمعنا. مجتمعنا مو مثل مجتمع قبلي. شو يعني مجتمع قبلي؟ مجتمع قبلي يعني اللي بده يحكي فيه، يعني بده يبدي رايه، بده يكون عمره من 60 وطالع. شايف كيف؟ كل لحيته شايبه، يكون اختيار، يكون ماشي بين اولاده عم يتعكز عليهم. اما بابي انت امي هذا كل الاوصاف مخالفه له صلى الله عليه وسلم. كان عمره 35 سنه، لاحظت كيف؟ اولاده توفوا في حال الصغر. لا ورغم ذلك، رغم كل هذه المفارقات التي لا غير معتاده في مجتمع جاهلي، قالوا هذا الامير رضينا. من ايش يعني؟ على ايش قالوا هذا؟ اجاهم وحي؟ لا ما اجاهم وحي. شايف كيف؟ كان عندهم إيمان؟ لا كفار ما عندهم إيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم وقتها ما كان دعا إلى نفسه. منين طيب عرفوا هذا الأمر؟ لازم تعرفوا. عرفوا هذا الأمر من تجربتهم معه صلى الله عليه وسلم. أنت في عندك دليل على التجربة؟ إيه والله أنا عندي دليل كبير. طبعا أعظم دليل هو ما قال الله وقال رسوله، لكن هذا دليل من السيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يقتلوه وجعلوا في 100 ناقة، وبعدين خلف واحد من أحب الناس إليه سيدنا علي بن أبي طالب. ليش خلفه؟ شو بتقرأ بالرسالة؟ ليش خلف سيدنا علي بن أبي طالب؟ قال خلفه مشان يرد الودائع. كل واحد بيطالع فتوى وبيهف الودائع وبيعمل. قال خلف واحد من أحب الناس، وهذا في طبعا أنا لا أشك لحظة أنه ما يمكن يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن له السلامة. لكن بالظاهر هذا تعريض للقتل وتعريض للخطر وكذا. عرفت كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه مشان يرد الأمانة ويرد الودائع. لمين بده يرد الأمانة والودائع؟ بده يردهم لأناس أرادوا قتله صلى الله عليه وسلم. دفعوا 100 ناقة مشان يقتلوه. عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ فلذلك يعني أنا بحب إنه بكل اسم شريف من أسماء صلى الله عليه وسلم كلنا حظ ونصيب. الواقع يا سادتي أنا بشوف طبعا هذا مو قاصر على هذا الاسم، لكن هذا أنا أراد الآن في هذا الاسم. هذا الاسم في حظ ونصيب لكل واحد منكم. كل واحد منكم والله لو فخر ولو شاف حاله، يعني أنا بحكي عن نفسي ما بحكي عن غيري. شايف كيف؟ أنا هالأشياء المعطيات اللي أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاه الله عني خير الجزاء، أنا ما في بحياتي شيء يقيني إلا هذه الأشياء. شو هي القرآن الكريم الذي أعطانيه صلى الله عليه وسلم، الصلوات اللي بصليها، صيام رمضان، لاحظت كيف؟ هالتشريعات هي العظيمة التي وصلت إلي من باب أمانته صلى الله عليه وسلم. أنا لما أنظر لحياتي وقيم حياتي من أولها لآخرة، ما في شيء يعني ما في شيء بسر، ولا في شيء حقيقي، ما في شيء محقق، ما في شيء 100%. كل شيء بيدخل تحت الاحتمال إلا إيش؟ إلا هذه المعطيات شايفين قديش هو أمين صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلي. فهذا شو حظي بده يكون من هذا الاسم؟ بده يكون حظي كمال الثقة به صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن الله تعالى قال ويسلموا تسليما. لاحظت كيف؟ هلأ شو منشوف؟ منشوف واحد بيدعي هو فهمان أكثر من أبو بكر وعمر، والثاني في تجارب علمية حديثة، والثالث في اختراعات. شو بيستخدموها؟ يا ريت بيستخدموها مشان يعني خدمة مصالح الإنسانية. لا، إيش بيستخدموها؟ بيستخدموها مشان محاكمة النبي صلى الله عليه وسلم. وين تقدر تحاكمه؟ شايف كيف؟ هاي التجربة تبعك، بجوز بكرة يكون في عمشي على عينك، لاحظت كيف؟ تشوف الأحمر أبيض، لاحظت كيف؟ وتغير رأيك فيها، عرفت كيف؟ أو بجوز أنت لما طلعت معك هالنظرية كنت جوعان كثير، لاحظت كيف؟ وهذا الجوع خربطك، عرفت كيف؟ بدل نقصت لا بالكتابة، عرفت كيف؟ أو يعني وبعدين كل واحد منا إن شاء الله الله بيحميكم جميعا، كل واحد منا إذا طال عمره بيجوز يخرف، شايف؟ وإذا خرف والله بيطلع منه حكي، الأولاد بصيروا تضحك عليه، واضح كيف؟ الأولاد يصيرون يرمونه بالبعرة، هذه حقيقتنا نحن، هذه حقيقتنا، نحن عنا أشياء، عنا نعم من الله سبحانه وتعالى، في نعمة العقل، وفي نعمة السمع، وفي نعمة البصر، وفي نعمة الفهم، وفي نعمة الإدراك، وفي نعم نعرفها، وفي نعم كثيرة لا نعرفها، عرفت كيف؟ لكن كلها هي معارة عندك، لا تظن الله سبحانه وتعالى ما جعل دار كرامتك هون في الدنيا، الله سبحانه وتعالى جعل دار كرامتك في الآخرة، شو يعني؟ يعني هي الدنيا بس تيسير مصالح، عرفت كيف؟ يا ابن تيسير المصالح، يا ابن تيسير المصالح، شلون انت بدك تقعد تحاكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ عيب، عيب. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، عرفت كيف؟ لذلك هلا طيب انا بضرب لكم مثال حي، وهذا كله بالعقل والتفكير هيك. صار اعتراض لما ابرم صلح الحديبية صلى الله عليه وسلم، صار اعتراض بالجمهور ومن واحد اثنين. طيب هلأ نحن بعد كذا سنة، طبعا أنا ما عم حاكم، أنا والله عم أضرب إنشاء، إن شاء الله الله بيصلحني والله بيسامحني. هلأ بعد كذا سنة تبين لنا أنه كان الحق معه صلى الله عليه وسلم، الحق مع الجمهور اللي اعترضوا. لنفرض أنا ما وجدت هيك، لنفرض نحن وجدنا والله بالسيرة كان الحق مو معه صلى الله عليه وسلم، ولهلأ هيك ضل، شو بده يكون إيمانك أنت؟ بده يكون إيمانك ويقينك أنه ما قاله صلى الله عليه وسلم سيحصل، أو حصل وأنت ما شعرت فيه، أو أنت ما دريت فيه، أو في شيء خفي، أو في ليش؟ هي قضايا الإيمان التي يختص بها المسلمون دون غيرهم. هيك أنا بشوف المسلم، هيك لازم يكون مختص بهذه الأمور. وفي قضية ثانية بيشاركوا فيها كل الخلق، شو هي؟ قضية الحب. تلاقي الواحد إذا بيحب واحد أو واحدة، شايف كيف؟ الغلط بيصير صح، والأسود بيصير أبيض. شوي حبوا لسيدنا النبي، تفضل يعني ما. طبعاً الغرفة معباية وزحمة كثير، يعني بتفكر حالك لحالك لحد تفوت تحبه. شوي حبوا لحضرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقولها لك، لا أنا لحمم الموضوع أكثر من هيك. كل نظرية علمية، كل فكرة قيلت في وراء هوى، شايف في ميل. ليش؟ لأن أنا ما بستطيع أنفك عن هواي، وفلان ما بيستطيع، والمخترع الفلاني ما بيستطيع ينفك عن هوا. طبعا بجوز يجيب لك هذا بعقل. شو صار هون العقل؟ صار عقله خادم للقضية التي يريد أن يصل إليها. وبيجوز هدول اللي عاملين حالهم منصفين، بيجوز عمل 100 تجربة ما ضبطت على النظرية اليهودية، شو بيساوي؟ بيخبيها عنك، بيشق الأوراق، بعدين في نظرية ضبطت، شوفوها، شوفوا هاي النظرية، شايف كيف؟ أنا هذا نظري، بيجوز تكون غلط برأيك، لاحظت كيف؟ كل واحد عم يتبع الهوى تبعه. إذا كان هيك المسألة، والكبار والصغار والرايح والمتبع، والله أنا بشوف أنه اتبع هوى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حب النبي صلى الله عليه وسلم أولى من أنه اتبع غيره. شو بدي بغيره؟ ليش؟ لأنه هذا حب سيدنا النبي بينفعني بالدنيا وبالآخرة، هذا بيعطيني دعم بالدنيا والآخرة. غيره يعني أكثر شيء شو بيحسن هذا؟ طبعاً هي ليست بشيء، شو بيحسن يبعث لي رسالة شكر. هي رسالة الشكر، إذا شعرت ما بتطعميني، وإذا عريت ما بتكسيني، وهكذا. وطبعاً في يوم القيامة، ويوم القيامة في أكثر بكثير. إذا خلينا نرجع نحن لصلب الموضوع، لما قال عنه أو قيل عنه إنه مأمون، وقال هو بأبي وأمي، قال ألا يأمنني الله سبحانه وتعالى دمانني على أهل السماء وأهل الأرض؟ لاحظت كيف؟ أنا لما أشوف حالي من هدول الناس، أول شيء بدي أخذ ذلك بقدم التسليم المطلق، وهذا ما ندبنا الله إليه. شو قال سبحانه وتعالى؟ هي الآية 65، لا تأخذني أبداليني أول تنبالح. شفتوا قديش أنا أمين؟ لاحظوا أخربطت في رقم الآية، قلتلكم 267 بدأت 272، بقليلي يلي تشركل بذلك هذا الخطأ من عندي. شايفينك النبي صلى الله عليه وسلم عند من يقول، طبعا أنا ما بقول هيك، لكن عند من يقول إنه يخطئ لا يقرع الخطأ، ضغري بيجي التصديق. لاحظتوا كيف؟ فهون شو بيقول سبحانه وتعالى في الآية 65 سورة النساء؟ بيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شو بيقول بعدها؟ بيجيب فرضية. هاي شوف إسا على حالك، بيجيب فرضية. ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خير لهم. تبوا هذا الكلام، هذا الكلام إلي وإلكم. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أنا بقولكم ياها من هلا، مو كل أمين بالدنيا أنت إذا اتبعته بيكون الله بيعطيك أجر عظيم وبيهديك صراط مستقيم. ليش؟ لأنه فيك في جوز تكون أمين ومخطئ، عرفتي؟ لكن هون ضمن لك الصواب في أمانته صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف؟ ولذلك هذا ما في شيء عبث بالقرآن، ما في ترتيب عبث. عقبت هذه الآيات بإيش؟ بآية المحبين، أنا بسميها آية المحبين، ما بعرف إذا التسمية واردة من قبل. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ليش أنا بسمي ليش هذا التعقيب؟ هذا التعقيب لأنه نزل في حق سيدنا ثوبان، نزل في حق سيدنا عبد الله بن زيد على رأي الإمام القرطبي المفسر، نزلت في حق عدد من الصحابة أظهروا شيئا من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الله هيك أنا بفهم، وكأن الله سبحانه وتعالى يرشدنا على أن أعظم ناس في الائتمان وفي الاتباع وفي التصديق وفي التوقير وفي التعزير وما إلى ذلك هم هؤلاء المحبون. فلذلك أنا حتى أسوي لك السيرة الطويلة أسويها قصيرة، يا ابن الحلال إذا أنت مسلم تعلم كيف تحب الله، تعلم كيف تحب حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه هذا بيهون عليك كثير من إيش؟ لحقولة أنا من المصايب. نحن هلأ كمستهدفين مثل ما قالت سيدة عائشة لما توفيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان المسلمون كالغنم في الليلة الشادية المطيرة وقد عدا عليها الذئب حتى جمعه الله على أبي، على سيدنا أبو بكر الصديق. فوالله لو نزل بأبي ما نزل بالجبال لهضة. وهلأ نفس الشيء نحن هذا مستهدفين، عرفت كيف؟ فلذلك أنا بشوف هدول الأولاد، لاحظت كيف؟ الأولاد بيجوا على الجامع، شايف كيف؟ لما يبلغوا سن معين ما بيعدوا بيجوا على الجامع، علمهم محبة الله ومحبة النبي. لو أنا ما عم إلك ما بيعدوا بجوز الله يتوب علينا وعليهم، بجوز بعضهم يعملوا فاحشة، لكن لما يتعلم محبة الله ومحبة النبي في حبل عم يشده لورا، في حبل عم يرجعه إلى الدين. لو رجع عمره 40 سنة، لو رجع عمره 30 سنة، أحسن من أنه يموت ويلقى وجه الله إيش على الكفر أو على الإلحاد أو على المعصية. هذا واقع عنا، والله واقع يا سادتي. هي مصيبة عم تكسر راسنا كلها يا أبنى، عرفت كيف؟ هي مصيبة عم تنزل بنا، عرفت كيف؟ وإذا كان يعني أنا شلون بعبر عنها بالتعبير النبوي الشريف، إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا. نحن هلا عايشين بفترة انا بخالف المره حضرت مولد في واحد عم يقول انه هلا نحن فتره اقبال الدين، انا بخالفه تمام مخالف. انا بقول هاي الفتره هي فتره ادبار الدين. شايف كيف لما تقول فتره ادبار الدين اول شيء بدك تدير بالك على حالك، شايف كيف؟ اياك ثم اياك ان يكون غدك أسوأ من يومك، بده يكون احسن او على الاقل يعني يكون بساب. اما اياك في سنة انت عم تعملها اصحك تتركها، في صلة رحم انت عم تقوم بها اصحك تتركها، عرفت كيف؟ لانه شو عم يصير؟ عم يصير تفلت، عم يصير ادبار بهذا الدين، معاني هذا الدين، معاني هذه السنن عم تتفلت منا شئنا ام ابينا. والله انا شفتها بام عيني، بيكون الرجل صالح من الصالحين الذين انت بتتمنى لحظه تكون مثله، بيجي ابنه ما بيكون هيك. شايف كيف؟ يا ابي انا بدي اتجوز. ايه حاضر بفتح لك بيت. مين هذا فتح هذا البيت؟ الرجل الصالح. لكن هذا البيت اللي فتحته يا ايها الرجل الصالح لا يصلى فيه الفجر عند اذان الفجر، عرفت كيف؟ في في في ولد هذا نشاز بهذا البيت خلسة بيروح على اهله بياكل اكل، بيكون برمضان بياكل، شايف كيف؟ خلسة. وفي ولد ثاني من محبته وابوه وامه ما بيحكي، شايف كيف؟ لك هو عم يضمر الالحاد، عم يضمر الكفر بالله. هاي المصايب عم تقع علينا، نعم يا سادتي عم تقع علينا، وهي كلها بتدل ايش؟ معلش انا هلا لحتقي للحكي شوي، بتدل على عدم امانتنا. في عنا كثير ناس بيخافوا الله، في عنا كثير ناس بيحبوا الله، في عنا كثير ناس متقنين لقراءة القرآن، ليش ما عم توصلوا لابنك؟ ليش ما عم توصلوا لاهل بيتك؟ هي قلة امانة اسمها. والله لو ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، شايف كيف؟ كانوا صحيح هدول جماعة الدنيا كفوا عنه الأذى، لكن بيكون مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. طبعا هو ما فعل ذلك. ليش نحن اليوم هيك عم نعمل؟ ليش عم نضيع ديننا بإيدينا؟ أنا هاي برأيي من عدم الأمان، عرفت كيف؟ خلي ابنك يقول عنك مجدوب ويقول عنك مجدوب، ما عليه شيء. شو صار؟ خير ده خير ان شاء الله. يعني اذا ما كنت انا اليوم مجنون بكره حكون مجنون، عرفت كيف؟ لانه بده يصير الزهايمر ويصير يخبط ويضيع الواحد عن بيته، عرفت كيف؟ شو يعني شو هالنصب التذكاري اللي انت حاطه عم تقدسه، عرفت كيف؟ ما في شيء، عرفت كيف؟ لا انا بلغ الرساله وبلغ الامانه وكون امين مؤتمن عليها، لاحظت كيف؟ نحن لقلت امانتنا شو صار معنا؟ معلش هي من الادواء اللي جرت لنا، من قله امانتنا شو صرنا؟ صرنا بنتهم ابو حنيفه، هذا ابو حنيفه كذاب، شايف كيف؟ ليش؟ قاعد هيك ببيته وعم يدخن، شايف كيف؟ وقال لك هيك يا اخي هذا حلال وهذا حرام، شايف؟ هذا مو ابو حنيفه انت اللي عم تحكي، انت عم تحكي عن حالك لكن باسم ابو حنيفه، عرفت كيف؟ عم تسمي هالصوره هالمرايه اللي ورجتك حالك عم تسميها ابو حنيفه، لكن انت عم تحكي عن نفسك، انت مالك امين، انت ما مؤتمن على فقه الله. والثاني بيحكي على البخاري، مين انت عم تحكي على البخاري؟ انت عم تحكي عن نفسك، عرفت كيف؟ بنفس الطريقه، شايف؟ يعني سوء قله امانتنا في أنفسنا شو جعلتنا؟ جعلتنا نسيء الظن لعباد الله. عرفت كيف؟ هلا والله انا عم اقرا كتاب بالرد على احياء علوم الدين للغزالي. يعني اذا بيقول له الغزالي السلام عليكم بيقول له انت كافر. انت بتقصد السلام عليكم مدري شو بيدفع بيطلع كافر. هذا الغزالي لا مو هذا، هذا انت. ولذلك قال الصادق المصدوق، شوف المثال، والله أنا ما عرفته إلا لهلا، إذا قال لمسلم كافر فقد باء بها أحدهما، شايف كيف؟ يعني إذا هذا اللي عم تكفره، وطبعا لا تشتغل بهالشغلة، هالشغلة مو مستمرة ولا منيحة، شايف؟ إذا أنت قلت عن واحد كافر، إذا هو مو كافر معناته أنت الكافر. أنا عم أخذها بتعليل منطقي عقلي، طبعاً في حكم شرعي يا لطيف، يعني لما يجوا الملائكة يحشروا مع هذا الزلم يحشروا مع الكفار، ليش أنا طول عمري بواحد، ليش حشرتوني مع الكفار؟ أنت كفرت فلان وأنت أولى منه بهذا الموقف، روح واقف هني، روح ولا واقف مع هذول، شايف كيف؟ لاحظت كيف؟ هذا هي الحقيقة، فقد باء بها أحدهما. ليش باء فيها هذا الزلمة؟ لأن هو عم يمثل أخلاقه، عم يمثل شخصيته. طبعا هذا ما بيجعل الحرام حلال، هو حرام تكفير الناس، عرفت كيف؟ بس هذا بيدلك أنه عم يورجي الخبائث والخبايا والنوايا التي عنده مع نوفي حقيقة ذلك الشيخ. لأن احنا والله العوام شو صار فينا؟ صار عنا مصيبة. ليش صار عنا مصيبة؟ انحرمنا من هالبركات. في كومة أحاديث بيقول لك كبها هي الأحاديث اسحقها، هذا حديث ضعيف، والضعيف لا يؤخذ به لا بفضائل الأعمال ولا بغيره، لا تأخذ شيء فيه. عرفت كيف؟ شو صار فيه؟ شو النتيجة؟ حديث سيدنا النبي بقي سامقا، بقي عاليا، لكن شو صار نحن فينا؟ نحن انحرمنا البركة، نحن انحرمنا الحكمة، الحكمة التي أجراها الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه، نحن حرمنا منها. نجي بعدين في طبقات من الصحابة، في ناس اتهموا، إن شاء الله ما حدا بيكون بالحاضرين هيك، عرفت كيف؟ في ناس اتهموا، هدول اللي اتهموا الصحابة شو صار فيهم؟ حرموا بركة هالصحابة، في ناس اتهموا الصالحين الأولياء، هدول كثار. هدول كتار بجيلنا وعصرنا، شايف كيف؟ ليش؟ أنا بقولكم ليش؟ أنا لحلمكم ليش؟ عرفت كيف؟ لأن معظمنا وأنا أولكم نحن درسنا مدارس غربية. المدرسة الغربية شو بتقلك؟ بتقلك إنه ما تصدق شيء إلا لتعمل تجربة. عرفت كيف؟ يعني شو معناته ما تصدق شيء إلا؟ معناته إذا كل الحاضرين رأوا حضرة سيدنا النبي برؤيا وأنا ما رأيته بقول لهم كلكم كذابين. هيك معناتها؟ ليه؟ أنا صالح أكثر منكم، أنا أحسن منكم، ما صار معي هذا الشيء. هذا ميزان مختل يا سيدي، هذا ميزان. مين قال لك أنه أنت أحسن واحد فيه؟ بجوز واحد قاعد بالزاوية لا حدا لا بيحكي ولا بيعطي درس، وهذا في عنده انكسار إلى الله، في عنده خضوع لله، في عنده محبة إلى الله، في عنده شوق إلى الله. لما تحطه بالكفة بيسوى مو هذا الجماعة الجامع، بيسوى الألوف وعلى رأسهم هذا المتكلم. الميزان مختل. وبعدين فيه سوء ظن بالناس، لأن أنا بكذب شو؟ كلكم كذابين. مين قال لك إنه كلهم كذابين؟ في ناس بيشدوا، في ناس ما بيحكوا إلا الحق. إذا أنت بكذب لاحظتوا كيف الفكرة؟ هاي المصيبة اللي عم نقع فيها. نجي نحن طبعاً، أنا بنظري لما الله سبحانه وتعالى يكرمك يطلعك على شيء من شمائل النبي، على شيء من خصائصه، ما تقعد تتولد وتبرم مثلك. عرفت كيف؟ أول شيء حمد الله يا الله سبحانه وتعالى أطلعك على هذه الخصال الكريمة، على هذا الخلق العظيم الذي وصفه، على هذه الولاية التي قال عنها النبي، على هذا الحرص الذي قال فيه لقد جاءكم رسول، على هذه الرحمة عندما قالوا ما أرسلناك. أنت لو قضيت عمرك كله في حمد الله سبحانه وتعالى ما وصلت المقام حقه. طيب وبعدين؟ بعدين ما تعتبره بشر؟ سيدنا النبي بشر، نعم، بس شو قال بالقرآن؟ ما قال شيء، ما قال شيء بالقرآن. قل إنما أنا بشر مثلكم. شو بعدها؟ يوحى إليك أنت، يوحى إليك أنت، اطلع لبرا ما يوحى إليك أنت، لك أنت ما تفهم شيء بهالمضمار. شايف كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إلي أن في وحي. عرفت كيف؟ فلذلك حتى تستفيدوا، حتى ما تكونوا من المحرومين، بدك كل شيء تاخده على قدم التسليم. هذا إذا أخذته على قدم التسليم بيجوز بعض الناس يقول عنك مشدود، لكن الله بيعاقبك عليه يوم القيامة إذا أنت حسنت الظن. لا، ما بيعاقب. إذا أنت أسأت الظن الله بيعاقبك. نعم بيعاقبك إذا أسأت الظن. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، شوفوا هالآية، شوفوا هي بتنطبق على يدي هدول بكفروا لما لا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض، شو قال سبحانه وتعالى؟ شوف كل كلمة إلى محل، كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. بجوز أنت ظنك يكون محله، لكن أنت بتترك الكثير الحقيقي مشان ما تقع بالقليل الموبق المهلك. إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. يعني هون والله عم نحكي نحن عن الحاضر، عن الحال. ما بيصير انا اغتابك ولا انت. شلون انا عم اغتاب البخاري يلي صار له 1200 سنه متوفي، او ابو حنيفه صار له اكثر من ذلك؟ شلون عم عرفت كيف؟ ولا يغتب بعضكم. هي غيبه سيئه. ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بالتحديد، قال اذكروا محاسن مموتاكم وكفوا عن مساويهم. رفقي انت وظيفتك هلا، نحن حكينا قبل ما بعرف انا كتب الحكي ما عرفت شيء من شيء. عرفت كيف؟ حكينا انه لازم يكون هواك مع الله ومع رسوله. عرفت كيف؟ شو يعني؟ يعني بجوز طبعا هو بس الاحتمال اكبر انه يكون ظنك سيء، لكن بجوز انت تقف على قصة يعني فيها غضاضة بالنسبة لواحد من العلماء او كذا، شو بتساوي انت؟ انا بطلب منك تساوي مثل ما بتساوي مع ابنك، شايف كيف؟ هلا لما يكون واحد ابنه مسرف على نفسه بيهون عليه هذا الاب انه يجي الناس يحكوا عليه هذا كافر وهذا كويفر وهذا ويعدوا يعملوا فاكهة الحديث يعني؟ لا، بيقول لك هذا الساعة وينك الله بده. والله بارح هيك واحد عميلي، واحد داعي إسلامي كبير وبيكفر نازل تكفير بعباد الله بالإبادة، قال له عن ابنه، قال له ما لم يغرغر. شايفين الهوى كيف لما يستحكي؟ لأنه في حديث عن النبي أنه التوبة تقبل ما لم، قال له هذا طول ما هو عايش ما لم يغرر. عرفت كيف؟ يعني شو بدي أنا، شو بدي إصال؟ ما عليش ما حعقد لكل القضية، بدي بدي إصال له أنه نحن حيالجية ونحن بنعرف كيف من أين تؤكل الكتف، لكن هذا كل شيء بنستعمله، بنستعمله لمصالحنا، بنستعمله لأولادنا، بنستعمله لزوينا، بنستعمله مشان جيبتنا تتعبى مصالح، هذا هي الحيل. أما تجي تقلي قال الله قال رسول الله، لا أنا ما دخلت، أنا ما حستعمل شيء. عرفت كيف؟ بدي مجرد كون عن كل هذه القوة. لاحظت كيف؟ أي معلش شيء، أنت اطلع لبرا كون مجرد عن هاي القوة. لكن أنا حكي قلت لكم بآخر درس، في ناس الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم بالقرآن، شايف كيف؟ هدول الناس الحمد لله لا عاصروك ولا أجوا لعندك ولا طلبوا منك المدح، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم بالقرآن، قال الذين استجابوا لله وللرسول والرسول بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن أنا بنصر لهذا الجيش، معلش يصلح لي إذا غلط، هذا جريح وهذا عم يعرج وهذا عم يتكي على صاحبه وهذا قتل أبوه أمس، ويمكن مثل ما قال، لا مو يمكن، أكيد مصيبتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت السنة وشج رأسه الشريف كذا أكثر من مصيبته. شو هالجيش هذا؟ أنا بالنسبة إلي هذا الجيش من حيث الكفاءة المادية، مو من حيث الكفاءة المعنوية، من حيث الكفاءة المادية ما بيسوى شيء ولا بيسوى نفقة. لكن هذا الجيش هذا اللي مو عاجبني، شايف شو عمل هذا الجيش؟ كف عن المدينة المنورة انه يرجعوا المشركين ويستأصلوا شافتها كما تقرأ السيرة، شايف كيف؟ يعني لا تأخذ الأمور بمظاهرة، مظاهرة بجوز أيامي كلها شيء، لكن بمعظم الأشياء أنت تخطأ فيها، لاحظت كيف؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما امتدح أولئك، لو والله لو أطبقت الأمة كلها على ذنبهم، أنا بقصد بالأمة يعني بني آدم كنوا أطبقوا على ذنب، شو خسروا؟ ما خسروا شيء، لأن الله سبحانه وتعالى امتدحهم في أعز كتبه. عرفت كيف؟ وبالمقابل لما أنت وأنا نلحق أفا مرحم فلان، والله ما شاء الله اليوم درس كان منيح، والله ما أدري شو هذا، يعني إذا كان قالوا له هذا يدي قلت عنه درس منيح، قالوا له بس أنت فوت على النار بداله لحظة واحدة بيرضى؟ لا والله ما بيرضى. عرفت كيف؟ بينما حضرة الله سبحانه وتعالى حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ شو بيعملوا؟ بيشتغل آشوش بيقشوا ناس بيطلعوها من جهنم بيفتوهن على الجنة. خسر شيء الله؟ لا. خسر شيء شيء؟ لا. يعني لا أنا ما بدي أغير بحثي ساوي على أحاديث الرجاء وكيف يلي كان يتجاوز عن صاحب البطاقة البطاقة والسجلات ومدري شو كذا، لا كلها شو هاي شو عم تدلك إنه هون يا أخي أنت وأنا بضاعتك مع الله، شغلك مع الله، عرفت كيف؟ في مصيبة عم تخلينا، طبعا نحن ذكرنا الحرمان عم ننحرم، شايف كيف؟ هذا الحرمان لا ايش عم يؤدي؟ والله انا قالوا لي انا ما اجتمعت في هذا الزلمة، في زلمة نزل في بلاء عظيم ما ممكن، صار يدعي الله سبحانه وتعالى، هو حافظ قرآن صار يدعي الله يدعي، بعدين شو صار معه الحال؟ صار ملحد. ليش صار ملحد؟ قال انا عم ادعي كثير ما عم يستجيب ما عم يجاوب، معناته ما في الله، هو حافظ قرآن. انت يا ايها الرجل يا هذاك الملحد، انت مصيبتك ما بتعرف الله، أنت بدك تحكم على الله بكلامه؟ أنت دائما لازم تكون بحالة الرجاء، بحالة التضرع، بحالة التذلل لله سبحانه وتعالى. لكن لله الأمر من قبل ومن بعد. شايفين؟ هاي من الأناشيد اللي من أولى والأشياء اللي من كلها على هذا. شايفين؟ أنا بحبكم بس هاشوف. فتح عينك يعني يلي أنا بحبك. عرفت كيف؟ بدك فوتني على الجنة، إذا ما فوتني على الجنة أنا لا بحبك ولا بسلم عليك. عرفت كيف؟ هاي الأصيلة اللي بيقولها بعض الناس. تأليف سيدنا عبد الغني النابلسي، هيك هو قال؟ لا مو هيك قال. شو بيقولوا هلا؟ إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمام، أو وصلتم يا حبك. شو معناتها؟ معناتها أنا شحاد وشريت. عرفت كيف؟ أنا هيك بدي. أنت الله، أنت مدري مين، أنت على كيفك، بس أنا هيك بدي. شايف كيف؟ هو شو قال سيدنا عبد الغني؟ قال عطى انكسار لله، قال له هجرتم يا حبايب فعلى الدنيا السلام، انا كل الدنيا كلها ما له طعمه. شايفين الفرق بين الاثنين؟ شايفين؟ بيقولوا بذلك المحب الحقيقي من احبك لك ما احبك لنفسه، يعني ما له مصلحه، ما بيعود يتمصلح بالحب تبعه. عرفت كيف؟ نحن للاسف هلا صرنا بعصرنا بالحب بنتمصلح وكل شيء بنتمصلح. شوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ببدر، قال له اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعذب. شو يعني؟ يعني النبي بيتكلم كلام عبث؟ في احتمال هذه العصابه تهلك؟ في احتمال. ابرزه النبي صلى الله عليه وسلم، ابرز المعنى. عرفت كيف؟ يا رب هذا شانك، انت بدك تهلك العصابه هذيك، لكن لن تعبد بعد ذلك في الارض. كلام حق مو كلام باطل. نحن بنحكي كلام باطل، هو صلى الله عليه وسلم بأبي أمي يحكي كلام حق. فلذلك يا سادتي، نحن هلا داركنا الوقت، انا بساعد بكلام كثير لكن داركنا الوقت. شوف شريعتكم اعظم شريعه، لاحظت كيف؟ دينكم اعظم دين، وهذا ما اجى هالعظمه لا اجت مني ولا منك، اجت لانه كان سيدنا النبي امين، الله سبحانه وتعالى أتمنه على ذلك. ما أراه الآن، سواء أنت سائرني يعني لو كنت تشوف هيك أو ما أراه الآن، أنه نحن عم نضيع الأمانة بإيدينا. هاي الأمانة اللي عم نضيعها في إلى ضريبة. شو هي الضريبة؟ عم نخسر أولادنا، عم نخسر ديننا، عم نخسر أحوالنا. شايف كيف؟ عم يصير في فواحش بمجتمعنا، عم يصير في طلاقات، عم يصير في اولاد قليلين ادب، عم يصير كذا. من وين هي عم تجي؟ لانه معلش انا والله على عيني وراسي هدول الاب صالح والام صالحه وكذا. عرفت كيف؟ ليش ما عم تأدوا الامانه لهالناس هدول؟ ليش ما عم توصلوا لهم الامانه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انتم ما حتوصلوها بايذاء، ما حدا رح يحط عليك رؤوب ببيتك مشان انه انت اديت الامانه او لا. عرفت كيف؟ ما عم اضمن لك انا انه كل هدول اللي انت بتأدي لهم الامانه بيكونوا على في من كبار الناس، وهذا كان ابنه كافر. شايف؟ لكن هو ادى حق الله فيه. انا اللي بطلبه منكم يا جماعه الامانه، يا ايها الامناء، كل واحد منكم يؤدي الامانه التي كتبها الله عليه. قال سيدنا عبد الله بن مسعود: الامانه في كل شيء. مظن بس الأمانة لما أنا أحب لك والله خبيري هالغرض عندك، لا، الأمانة في كل شيء. كل شيء من أمور دينك أنت مؤتمن عليه. إذا أنت بتعرف أنه هي تقرأ الحمد لله رب العالمين، إذا شفت واحد عم يقرأها الحمد لله رب العالمين، أنت بتصلح له إياها. رفقي، ولو كان خانقك، ولو كان عيط عليك، ولو كان سبك وسب أبوك، ماشي الحال يا سيدي. عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه بدك تأدي هذه الأمانة. بتشوف واحد ما عم يتوضى مظبوط، بدك تركز له. شوف واحد صلاته مظبوطة، صح؟ هاي الحوش النصيحة بالبحر، سمع ما سمع في الله سبحانه وتعالى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.